بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، كتاب الحدود، باب حد الزاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابن الرجم، فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه، وهذا اللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر في كتاب بلوغ المرام كتاب الحدود، والحدود جمع حد، والمراد به العقوبة المقدرة شرعا، العقوبة التي جاء فيها تقدير من الشرع، وكحد الزنا الرجم والجلد والتغريب، وكحد القذف الجلد، وحد سرقة قطع اليد، يعني عقوبات مقدرة محددة من الشارع. سبق أن مر في ذكر الكبائر أن الكبائر يراد بها ما كان عليه حد في الدنيا، أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نهر، فإن الحدود أو الذنوب التي لها عليها عقوبات مقدرة التي هي الحدود هي من كبائر الذنوب، هي من كبائر الذنوب. و ثم بدأ بحد الزنا، فقال باب حد الزنا. ذكر أول هذه الأبواب حد الزنا، وذلك أنها جريمة شنيعة، لأن من أقبح الجرائم وأبشعها وأشنعها. وذكر أحاديث عديدة، منها حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما، أن رجلا من الأعراب جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. ثم قال الرجل الآخر وهو أفقه منه، يعني خصمه، وهو والد الرجل الذي يعني ذكر أنه حصل منه الزنا، فتكلم والد الزاني، والد الرجل الشاب، فقال وهو أفقه منه، يعني أن هذا الرجل الثاني أفقه من هذا العرابي الذي قال: أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. قال: نعم، أجل، يعني اقضي بيننا بكتاب الله كما قال، ولكن إذن لي، يعني بالكلام. وهذا يدل على أدبه وفقهه، لأنه ما تكلم ابتداء، وإنما استأذن في الكلام، فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له: قل. قال: وأذن لي، يعني بالكلام. قال: قل. قال: إن ابني هذا، وكان الابن، وهذا يفيد أن الابن كان حاضرا ولم ينكر يعني هذا الشيء، وهذا شيء معلوم له ولأبيه، ولهذا جاءوا يعني للمخاصمة مع هذا الرجل الأعرابي. فقال: إن ابني هذا كان عسيفا على هذا، يعني الرجل الذي قال: أنشدك الله لقضيت لي بكتاب الله، فزنى بامرأته فزنى بامرأته، وهذا يفيد بأن هذا الزنا حصل بسبب الاختلاط وبسبب الخلوة المحرمة، وهذا يفيد بأن الوسائل التي تؤدي إلى الغايات المحرمة أي أنها محرمة، فلا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء، وكذلك لا يجوز الخلوة بالنساء لأن ذلك من الذرائع إلى المحرمات. وقد حصل ذلك في هذه القصة، فإن هذا الاختلاط الذي يكون مع العامل يعني في البيوت وحصول الخلوة مع صاحبة البيت يعني صار الشيطان ثالثهما، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما خلى رجل من امرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فزين لهما الفاحشة وأقدم عليها وحصل الزنا يعني بينهما. وهذا يفيد بأن مثل هذه الأمور التي هي تساهل في دخول الرجال على النساء في البيوت ومحادثتهم والاختلاط بهم، وكذلك مثل ذلك الخادمات التي يكن في البيوت بين الرجال وبين الشباب، فإن ذلك من أسباب الفاحشة ومن أسباب حصول هذا الزنا الذي هو من أقبح الجرائم وأسوأ الجرائم. فهو يقول إن ابني كان عسيفا على هذا، والعسيف هو الأجير يعني مستخدم عنده في البيت يقوم بالخدمة يعني في البيت، فحصل أم خلا بالمرأة ولم يكن هناك أحد فحصل الزنا الذي هو من أعظم الجرائم وأقبح الجرائم. فزنى بامرأته يعني أن بين سبب الزنا وهو الاختلاط والخلوة. فهو يقول إن ابني لم يتسور الأبواب الجدران ولم يقصر الأبواب، يعني هذا معنى كلامه، لأن الإنسان إذا كان خارج البيت يعني يصل إلى مراده السيء بأن يتسلق الجدران أو يقصر الأبواب، وابنه ليس كذلك، وإنما كان مخالطا في البيوت يقوم بالخدمة، وهذا يبين خطورة السائقين الذين كثر استخدامهم في هذا الزمان، والعمال الذين يكون في البيوت، وكذلك الخادمات التي يكون في البيوت، فإن وجود العمال والسائقين خطر على النساء في البيوت، وكذلك وجود الخادمات في البيوت خطر على البنين وعلى الرجال يعني في البيوت. فالواجب هو الحذر والاحتراس يعني من هذا الأمر الذي يؤدي إلى الفاحشة. وإذا احتاج الإنسان إلى خادم وإلى سائق فإنه يكون له مكان مستقل ولا يحصل اختلاط في البيت، ولا يعني يحصل منه يعني خلوة ولا اختلاط. وأما إذا كان مخالطا في البيوت وكذلك الخادم تخالط الرجال وتخالط البنين وتكون بينهم، هذا لا شك أنه يؤدي إلى الفاحشة. الواجب الحذر يعني من هذه الأمور. إن ابني هذا كان عسيفا، والعسيف هو العامل الأجير، فالعسيف هو الأجير يعني من ناحية المعنى ومن ناحية الوزن، ومن ناحية الوزن أجير عسيف أجير لفظا يعني ومعنى، يعني من ناحية المعنى يعني الأجير هو العسيف هو الأجير، ومن ناحية الوزن يعني الوزن واحد أجير وعسيف. فزنى بامرأته ثم قال: وإني أخبرت أن على ابني الرجم، أن على ابنه الرجم أنه يرجى، وظن أنه يمكن افتداؤه بالمال الذي يقدم للزوج المزني بها، فافتداه أو اصطلح معه على أن يدفع له 100 من الغنم ووليدة شات، ويسلم ولده من الرجم، يسلم ولده من الرجم. وقال: إن أخبرت، يعني هذا الذي أخبر أو الذين أخبروه ليس عندهم علم وليس عندهم بصيرة، إذا كان أخبرهم مخبر فإن هذا الذي أخبره يعني متكلم بغير علم، وهذا في بيان خطورة الكلام بغير علم، وهذا فيه بيان خطورة الكلام في مسائل الشرع بغير علم، لأن من لا يعلم يمكن أن يخبر بالشيء الذي يخالف الشرع، كالذي حصل في هذه القصة. قال: أخبرت أن على ابني الرجم، فسألت أهل العلم، وهذا فيه بيان أن الرجوع إلى أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت. نعم، أخبرت على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، ثم إني سألت أهل العلم إيش؟ فأخبروني نعم أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، جلد مئة وتغريب عام، وهو يريد أن الرسول عليه السلام يعني يخبره أو يبين له الشيء الذي يعني يقوم بفعله والذي ينفذه. يعني هذا الرجل يعني في هذه المسألة، في هذه الجريمة، أن الذي على ابنه الجلد، يعني جلد مئة وتغريب عام. والجلد جاء في القرآن وجاء في السنة: الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وهذا محكوم به حكم مقصور على على على على البكر، من زنى وهو بكر، وليس من زنى وهو ثيب، الثيب له الرجم، كما جاء في السنة وكما جاء في القرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه، القرآن الذي نسخت تلاوته وبقي حكمه. والتغريب جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيه يعني جمع بين أمرين بالنسبة للبكر، وهي أنه يجلد مئة جلدة ويغرب سنة كاملة، ويغرب سنة كاملة، يعني يكون في غير البلد الذي حصلت فيه الفاحشة، يكون في بلد آخر، ويكون البلد الذي وقع فيه الفاحشة يبتعد عنه لمدة سنة وينفع عنه لمدة سنة، ويكون في بلد آخر غير البلد الذي، حتى يعني يشعر بالعقوبة، وحتى تغير حاله، حتى يحصل له يعني الندم على على على على ما قد حصل، ويبتعد عن المكان الذي وجد فيه الجرم، وجد فيه هذه الفاحشة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، لأقضين بينكما بكتاب الله. ومعلوم أن كتاب الله عز وجل يطلق على القرآن الكريم، ويطلق على ما جاء به الشرع من الكتاب والسنة، إنه على ما جاء به الشرع من الكتاب والسنة، فلذلك يقال له كتاب الله، وذلك أنه الذي كتبه الله وفرضه وأوجبه. ومعلوم أن ذلك يكون في الكتاب ويكون في السنة، ويكون في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. لأن السائل الأول قال: أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فالرسول عليه السلام قال: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، ثم بين القضاء في كتاب الله، وأنه قوله صلى الله عليه وسلم: الغنيمة الغنيمة الوليدة والغنم، نعم الوليدة والغنم، الوليدة والغنم رد عليك، لأن هذا حصل صلح باطل فيلغى ويترك، ويعاد يعني الذي أخذ بباطل يعاد إلى من دفع. الغنيمة الوليدة والغنم رد عليك، يعني رد بمعنى مردود، يعني مردودة عليك لأنها أخذت بصلح باطل، والصلح الباطل لا يجوز إقراره، وإنما الصلح الذي يكون على حق هذا هو الذي يجوز إقراره. اصطلح الناس على ما هو حق هذا يقر، وأما إذا اصطلحوا على باطل مثل هذا الذي جاء في الحديث فإنه يلغى ويرد ما أخذ إلى صاحبه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الآخر قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا ورد، يعني أنه مردود على صاحبه. وهذا الصلح الذي حصل على أمر مخالف للشريعة فإنه ملغى ومردود، وما أخذ مردود على على على صاحبه. وبين أن العقوبة على ولده أنها الجلد والرجم، الجلد والتغريب، وقال ثم قال واغدو يا أنيس رجل من أصحابه إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وهذا يفيد بأن الزاني المحصن يعني سواء رجل أو امرأة فإن حكمه الرجم, حكمه الرجم. ثم هذه الدعوة التي ادعي عليها يعني لم يعني تؤاخذ بهذه الدعوة, وإنما قال إن اعترفت فارجمها, يعني معناها أن العقاء الحدي عليها إنما هو باعترافها لا بمجرد الدعوة. معلوم أن الزنا لا يثبت إلا بأمرين, شهود أربعة يشهدون على حصول الزنا, والثاني الاعتراف من الزاني, الاعتراف من الزاني. الرسول عليه الصلاة والسلام يكتفي بهذا الكلام الذي نسب إليها والذي أضيف إليها, وإنما علق الأمر باعترافها وبإقرارها بأن هذا حصل فعلا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل يعني هذا الصحابي الذي هو أنيس وقال أقدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها, فذهب إليها فاعترفت, فذهب إليها وأخبرها بالذي حصل واعترفت فرجمها. دل هذا على أن حكم الزاني الثيب أنه يرجم سواء كان ذكرا أو أنثى, وأن البكر أنه سواء كان ذكرا أو أنثى فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه نعم, فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال قل. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته, وإني أخبرت أن على ابني الرجم, فافتديت منه 100 شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام, وأن على امرأة هذا الرجم. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك, وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام, واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. متفق عليه واللفظ لمسلم. الحافظ بن حجر رحمه الله قد أورد هذا الحديث مختصرا في باب الشركة والوكالة عن أبي هريرة في قصة العسيف, قال النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. إراده في ذلك الباب إيش؟ إيش باب الشركة والوكالة؟ نعم, هذا ناجي الوكالة, وكالة في إقامة الحد, إقامة الحد. نعم, ناجي الوكالة في إقامة الحد, لأنه وكل يعني أنيسا بأن يذهب إليها وأن يعني يأخذ اعترافها, وأنه إذا اعترفت فإنه يقيم عليها الحد. وقد جاء في بعض الروايات أنه جاء إليه وأخبره بأن اعترفت فأمره بأن يقيم عليها الحد. يقول السائل هل الصبي إذا زنى يقام عليه الحد؟ لا, ما يقام عليه الحد. الصبي لا يقام عليه الحد. الصبي الذي لم يبلغ هو غير مكلف, مرفوع عنه القلم. فإذا وجد يعني منه شيئا, نعم إذا كان حصل منه, لأن الصبي قد يبلغ بالإنزال, لكنه قد يحصل منه شيء بدون إنزال, قد يحصل منه شيء بدون إنزال فلا يكون بالغا, لكن البلوغ يحصل بأمور ثلاثة بالنسبة للرجال: أن يعني يمضي عليه 15 سنة, أو يعني يحصل منه يعني إنزال, يعني يحتلم ويحصل منه احتلام ويجد الماء, وكذلك نبات الشعر الخشم حول القبل. هذه أمور ثلاثة يحصل بها البلوغ. وتزيد المرأة الحيض, إذا حاضت فإنها تكون بلغت ولا تصل إلى 15. فإذا إذا حصل نبات الشعر وحصل الحيض من المرأة وحصل الإنزال من الرجل بأن رأى احتلام ورأى يعني البلل في ثيابه ولو لم يبلغ 15 سنة فإنه يكون قد بلغ. فإذا كان لم يبلغ 15 سنة أو لم يحصل منه يعني الشيء الذي يدل على بلوغه فإنه غير مكلف ومرفوع عن القلم. أحسن الله لك. التغريب يكون حتى للمرأة أو خاص بالرجل؟ المرأة لا، للرجل والمرأة، لكن المرأة يعني إذا وجد يعني من يعني يتبرع بالذهاب معها ويبقى معها مدة يعني خارج المكان الذي حصل فيه الزنا، وإن لم يوجد يعني أحد يعني يتبرع فإنها تحبس يعني هذه المدة، ويكون ذلك بمثابة التغريب. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني حد الزاني البكر وحد الزاني الثيب، فقال البكر بالبكر يعني جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 ونفي سنة. نعم، جلد 100 جلد 100 جلدة ونفي سنة، يعني يديه تغريب، يعني نفيه عن المكان الذي حصل فيه، وهذا هو معنى التغريب، يعني هذا حكم البكر. وقوله البكر بالبكر لا يعني ذلك أن يكون بين بكرين كل منهما بكر، بل إذا حصل الزنا من بكر سواء مع بكر أو مع ثيب فإن ذلك الحكم واحد. وهو الحديث الذي معنا، الحديث الذي مر فيه قصة بكر مع ثيب، يعني ثيب حكمها الرجم وبكر حكمه الجلد والتغريف. وقوله البكر بالبكر يعني المقصود من ذلك حصول الزنا من البكر سواء كان رجل أو امرأة فإنه يجلد ويغرب، يجلد ويغرب. وأما وقوله الثيب بالثيب أيضا كذلك لا مفهوم له بأن يكون ثيب مع ثيب، فثيب مع بكر يعني سواء رجل أو امرأة، فإن الثيب يرجم سواء كان رجل أو امرأة، والبكر يعني الذي حصل من الزنا يجلد ويغرب سواء كان رجل أو امرأة. البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب الجلد جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. جاءت في هذا الحديث أن الثيب يجمع له بين الجلد والرجم، يعني معناه أنه يجلد أول ثم يرجم بعد ذلك، فيجلد يتابع عقوبة الجلد التي هي 100 ثم يتابع عقوبة الرجم التي بها مفارقة الحياة. وقد اختلف العلماء هل حكم الثيب أنه يجمع له بين الجلد والرجم أو أنه يقتصر على الرجم. هذا الحديث فيه ذكر الجلد والرجم، ولكن يدل على أن هذا كان في أول الأمر، لأنه جاء فيه يعني قال خذوا عني قد جعله لنا سبيلا، لأن كما جاء في القرآن والتي يأتي فسجوا عنها أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكون في البيوت حتى يتوفاهم الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فجاء تفسير هذا السبيل في هذه الآية بقوله البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب الجلد والرجم. لكن جاءت بعد ذلك نصوص عديدة فيها الجلد وليس معه رجم، فيها الجلد وليس معه رجم، مما يفيد أنه يقتصر وأنه يكتفى بالرجم، لأن الأحاديث التي جاءت وهي كثيرة متعددة وهي متأخرة عما حصل في أول الأمر مقتصرة على الرجم. ومن الحديث الذي مر هذا لأنه قال فإن اعترفت فارجمها، ما قال تجلدها 100 جلدة وارجمها، وإنما قال ارجمها. وكذلك الوقائع التي قد حصلت مع الغامدية والجهنية وماعز أنهم كلهم حصل لهم الرجم بدون جلد، وما ذكر الجلد، دل هذا على أن ما جاء في هذا الحديث أنه متقدم، وأن ما جاء في الأحاديث الأخرى المتعددة يعني أنه هي متأخرة، فيكون الحكم في حق الثيب أنه يرجم ولا يجلد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات. فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث في قصة هذا الصحابي وهو ماعز، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وناداه قال: يا رسول الله إني زنيت، فالرسول أعرض عنه، فجاء مع الجهة الأخرى وكرر ذلك وقال: إني زنيت، حتى كرر ذلك 4 مرات وهو يقول: إني زنيت، وهو يريد أن يقام عليه الحد. الرسول عليه السلام قال: أبك جنون؟ وهل أحصنت؟ يعني سأله هذه الأسئلة يعني. بعد ذلك قال: اذهبوا به فارجموه، اذهبوا به فارجموه، يعني بعدما حصل منه الاعتراف وبعدما حصل منه يعني معرفة أنه سليم وأنه في صحته وأن هذا اعتراف يعني في حال الصحة والعافية، فالرسول عليه السلام أمر برجمه ولم يذكر الجلد. أولا قال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت؟ قال: نعم. نعم. قال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: هل أحصنت؟ قال: نعم. قال: نعم. يعني أنه متزوج، أنه قد تزوج، لكن لا يعني أن الإحصان هو وجود الزوجة في الحال أو في زمن الزنا أو وقت الزنا، وإنما مقصود وجود الإحصان من قبل، كون إنسان نكح نكاحا شرعيا سواء كانت الزوجة موجودة أو توفيت أو طلقت، ما دام أنه حصل منه إتيان هذا الأمر أو هذا يعني هذا الشيء على الوجه المشروع، ثم حصل منه الزنا فإنه يعاقب بهذه العقوبة. فالإحصان يعني يكون بالزواج وأنه قد تزوج سواء الزوجة كانت موجودة وقت الزنا أو قد ماتت من قبل أو طلقت من قبل، كل هذا يقال له محصن. فلما حصل الاعتراف يعني منه والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يرجم، وقد جاء في هذا الحديث ذكر أنه فعل ذلك 4 مرات، فقيل إن هذا يعني له مناسبة، وهو أنه مثل الشهود الذين يشهدون على الزنا وأنه لا بد من شهود 4، فهناك قالوا أنه لا بد من اعترافات 4، وقد جاء في بعض الروايات عدم ذكر 4 وأن في بعضها مرة بعضها مرتين، ويعني فلم يحصل يعني ذكر، لكن لا شك أن التحقق والتثبت وأنه يعني يوجد الاعتراف ولو تكرر فإن هذا يعني أمر مطلوب، لأن هذا أمر خطير، وقد يكون هناك شيء يعني يفيد يعني السلامة بأن يكون عنده نقص أو عنده خلل في العقل أو يعني عنده جهل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذهبوا به فارجموه، ولم يفيد ولم يذكر الجلد. يقول: أحسن الله إليكم، هل وصف البكر يبقى مع الذي زنى والعياذ بالله، أم يتغير الوصف إلى الإحصان؟ لا لا، لأن البكاء لأن الإحصان يكون بالزواج الشرعي، بالزواج يعني يكون حصل منه الزنا ما يقال أنه صار محصنا بأنه زنى، وإنما الإحصان يكون بالزواج وأن يحصل منه زواج شرعي. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أتى ماعز بن مالك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا يا رسول الله. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث الطريق أخرى في قصة ماعز، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت لعلك غمزت، لأنه يعني قد يفهم أو قد يعني يفهم أن الزنا أنه يكون بهذه المبادئ، وقد جاء ما يدل على إطلاق الزنا عليها، قال العين تزني وزناها النظر وكذا، يزني وزناها كذا يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت لعلك غمزت، فقال لا، يعني حصل منه الزنا، وجد منه الزنا الذي يستحق عليه الحد. فيعني فالرسول عليه السلام أراد أن يتحقق يعني وأن الزنا هو الزنا الذي يعني يكون فيه الفاحشة. ومعلوم أن هناك مقدمات للزنا، يعني زنا العين وزنا الأذن وزنا يعني اليد وزنا الرجلين وهكذا. نعم. يقول: من زنى سواء كان محصنا أو بكرا في بلاد لا تقيم الحدود ماذا يفعل؟ أراد التوبة، يستتر، يتوب الله، يتوب الله عز وجل ويستتر، ويعني يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. حتى لو كان البلد تقيم الشريعة ما يقدم نفسه للقاضي؟ وحتى لو كان ما يلزم أنه يقدم، ما يلزم أنه يقدم القاضي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله هذا الرجل وكرر عليه لو ذهب ما راح يبحث عنه. أقول لو أنه ذهب يعني قبل أن يكمل يعني هذه الأشياء التي قالها ما راح يبحث عنه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه، وأنه قال: إن الله قد بعث رسوله، إن الله بعث محمدا بالحق، إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، وكان مما أنزل عليه آية الرجم، وهي الشيخ والشيخة إذا زينيا فجدوهما البتة نكالا من الله والله عز حكيم. وقد قرأوا هذه الآية، ولكنها نسخت تلاوة وبقيت حكما، لأن النسخ يكون للتلاوة مع بقاء الحكم، مع بقاء الحكم، وهذا من هذا القبيل، وهذا من هذا القبيل، فإن هذه الآية قرأها الصحابة ولكنها نسخت تلاوتها وبقي حكمها. ولهذا يقول عمر: إنها قرأناها، وأن أخشى أن طالب الناس في زمان أن يقول قائل منهم: إن لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة من فرائض الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال. وأن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن وقامت عليه البينة، أو كان الحبل أو الاعتراف. يعني فقول عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ثم قال رجم هذا بعد سيأتي رجمنا كان فيما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. يعني أخبر بأن القرآن نزل وأنه رجم صلى الله عليه وسلم ورجموا بعده، فقوله رجمنا بعده هذا يفيد باستمرار الحكم وأنه لم ينسخ، لأن قوله رجمنا بعده يفيد بقاء الحكم، وأن الصحابة رضي الله عنهم ما علموا ناسخا لهذا، بل استمر الأمر عليه حتى توفي رسول الله واستقرت الشريعة، وهم رجموا بعده يعني بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذكر الرجم من الصحابة يفيد بأن الحكم محكم وأنه غير منسوخ، لأنهم فعلوا ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الشيء الذي يفعل بعد وفاته يعني معناه أنه لم ينسخ، يعني معناه أنه لم ينسخ، أنه حكم باقي. نعم. إذا إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. يعني هذا فيه بيان أن حكم الرجم أن هذا حكم محكم وأنه باقي، وأنه إذا قامت البينة على ذلك وهي الشهود الأربعة الذين يشهدون بحصول الزنا ووقوعه على الحقيقة التي هو عليها، أو كان الحبل يعني بسبب الزنا، أو الاعتراف يعني من الزاني كما حصل من في قصة يعني ماعز والغامدية، وكذلك المرأة التي هي يعني الذي مر ذكرها في الحديث الأول حيث قال وغدوا إلى أونيس، يغدو إلى أونيس الأمرأة في هذا، فإن اعترفت فارجمها. دل هذا على أن الزنا إذا وجد وأن الإحصان قد حصل فإنه يكون الرجم سواء كان بالاعتراف أو كان بالشهود البينة الشهود الأربعة أو بحصول الحبل الذي هو ناتج عن زنا. لكن لو كان الحبل أو امرأة يعني حصل لها حبل وادعت أنها مكرهة وليس هناك يعني شيء يخالف يعني دعواها فإنها لا يقام عليها الحد، لأن المكره لا يقام عليه الحد. يقول الأخ ما الحكمة من نسخ تلاوة آية الرجم مع بقاء العمل بها؟ الله تعالى أعلم. كما هو معلوم يعني النسخ يعني يكون للتلاوة هو الحكم، ويكون للتلاوة فقط، ويكون للحكم، كل ذلك يعني حصل فيه النسخ، يعني ففيه يعني ما يكون منسوخ التلاوة دون الحكم، وكان منسوخ التلاوة والحكم، وما كان أيضا كذلك منسوخ الحكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالإيماء، قال إذا زنت أمة أحدكم يعني فليجدها الحد ولا يثرب، يجدها الحد ولا يثرب يعني لا يوبخها ولا يعنفها، وإنما يقيم عليها الحد بأن يعني يجلدها بأن يحصل منه يعني جلدها، ولكن لا يثرب عليها ولا يعنفها، لأن الحكم هو الذي هو الحد الذي بين والذي يقام عليها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى إقامة الحد دون التدريب، دون التدريب والتوبيخ والتعنيف وما إلى ذلك. ثم إذا حصل منها يعني تكرر ذلك منها أيضا يقيم عليها الحد اللي هو الجلد. ثم بعد ذلك إن حصلت أنها عادت فإنه يتخلص منها ببيعها ولو بأرخص الأثمان بحيث قال ولو بحبل من شعر يعني بقيمة زهيدة وبقيمة يعني قليلة يعني. وهذا فيه يعني بيان أن الإيماء ليس عليهن الرجم وإنما عليهن الجلد الذي هو يقبل التنصيف، الذي يقبل التنصيف عليهن نصف مع أحصانات من العذاب. ومعلوم أن الذي يمكن ينصف هو الجلد، وأما الرجم فليس في حق الإماء، وإنما في حقهن الجلد وعلى نصف من النساء، بدل 100 جلدة للحرة يعني 50 جلدة للأمة. فإذا تكرر منها ذلك فإنه لا يبقيها، وإنما يبيعها حتى تحول، وقد يتغير حالها بأن تكون يعني تنتقل إلى مكان آخر يعني يحصل به يعني سلامتها، ويحصل به يعني إعفافها، وقد تكون يعني في البيت الأول ما حصل لها شيء يعني يكفيها أو شيء يغنيها، فإذا بيعت إلى إنسان آخر يعني يتسراها فيحقق لها ما تريد، فيعني تسلم من أن تتعرض للفاحشة وتتعرض يعني للزنا. قال عليه السلام: فليبعها ولو بحبل من شعر. ولكن ما جاء في الحديث ذكر هل يبين عيبها أو ما يبين عيبها، ولكن النصح والسلامة من الغش أنه يبين أن فيها كذا وكذا، وقد يكون المشتري الذي يشتريها عنده قدرة وعنده تمكن على قضاء وطرها، وأنها لا تفكر يعني في أمر آخر يعني كما حصل لها عند الرجل الأول. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديث الأول: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. نعم، يعني عام في كل حد أو يخص ما كان جلدا. سبق أن قلنا الحدود لا يقوم بها إلا ولي الأمر الحاكم أو ما ينوب منابه. نعم، فيما يتعلق يعني طبعا المملوك يعني يختلف عن الحر، يختلف عن الحر. فيعني الحديث هذا يعني لفظه عام يعني، لكن الذي ورد حيث قبله هو يتعلق بالزنا. فيأخذ بالعام أو يخصص؟ لا أتذكر. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال عمر رضي الله عنه: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث في قصة الجهنية التي زنت وحملت بالزنا، وقد مر في الحديث السابق أنه إذا وجد الاعتراف أو الحبل يعني الحبل مع الاعتراف، وأما إذا كان وجد حبل مع إكراه أو ادعت أنها مكرهة وأنها يعني لم يثبت يعني خلاف ذلك يعني فإنها يعني لا يقام عليها الحد يعني في حال إكراهها، ولكن هنا هي قد حملت واعترفت بأن هذا الذي في بطنها من الزنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء عنه أنه قال يعني لبعض أقاربها يعني إذا ولدت يعني فأتيني بها، ثم قال إنها شكت عليها ثيابها فرجمت. نعم، شكت عليها. نعم، شكت عليها. قال: فأمر بها فشكت عليها ثيابها. نعم، ثم أمر بها فرجمت. نعم، يعني جاء في صحيح مسلم في بعض الروايات أنها لما ولدت جاءت به إليه وقال يعني أمرها بأن تبقى يعني حتى يرضع الطفل وحتى يفطم، فجاءت إليه وهو في صحيح مسلم أيضا فقد فطم ومعه يده كسرة من الخبز، فالرسول عليه الصلاة والسلام عند ذلك أمر برجمها، عند ذلك أمر برجمها، فدل على أن المرأة الحامل أنه لا يقام عليها الحد في حال حملها، وكذلك في حال حاجة طفلها إليها، وذلك لأنها لو أقيم عليها الحد وهي حامل فإنه يعني يحصل موتها وموت الطفل، والطفل لا يستحق أن يعامل هذه المعاملة، وإنما يعني هو يعني تترك حتى تلد، وأيضا وحتى ترضعه إذا كان بحاجة إلى إرضاعها، إذا كان بحاجة إلى إرضاعها، ثم ذلك يقام عليه الحد، فيكون العقوبة لمن حصلت منه الجناية ولا تتعداه جنايتها إلى الحد إلى غيره الذي هو إلى غيرها الذي هو الطفل، لأن الحد إنما هو عليها، فلا يقام عليها الحد وهي حامل، ولا يقام عليها الحد وهي الطفل بحاجة إليها، لكن إذا استغني عنها زي ما هو موجود في هذا الزمان، يعني يكثر الاستغناء يعني عن المرضعات بوجود تلك الأشياء التي فيها يعني إقامة حياة الطفل وتغذيته، يعني فعند ذلك إما نحتاج إليها يبقى سنة حتى يفطم، أو إن لم يكن حاجة إليها بأن يعني يحصل يعني تغذيته يعني بغير ذلك، فلا يلزم يعني للاستمرار. هذا حديث عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت النبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها فشكت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. وهذه مختصرة الرواية، هذا عند مسلم وهي مختصرة، والرواية التي في مسلم أيضا فيها ذكر إرضاعة حتى يعني فطمته وجاءت به وبيده قطعة من الخبز. ثم صلى عليها. ثم صلى عليها، وهذا يدل على أن يعني أن كل مسلم يصلى عليه، كل مسلم يصلى عليه ولو كان مرتكبا يعني الحدود، يعني سواء كان حد يعني حد حرابة أو حد يعني زنا أو غير ذلك، لأنه ما دام أنه مسلم فكل مسلم يصلى عليه، ما دام أنه لا يحكم بكفره فإن كل مسلم يصلى عليه. ولهذا لما أنكر أو لما ذكر عمر يعني هذا الصلاة عليها وأنها قد زنت، قال ما قد تابت توبة لو قسمت على 70 من المدينة لوسعتهم، وهل رأيت أفضل من أن جادت بنفسها، يعني أنها أرادت أن تزهق نفسها وأن تخرج روحها من أجل يعني توبتها ومن أجل سلامتها من تبعات هذا الزنا. ومعلوم أن الحدود هي جوابر وزواجر، الحدود جوابر، لأن من أقيم عليه حد في الدنيا لا يؤخذ عليه في الآخرة، أي حد يقام في الدنيا على إنسان لا تتكرر عقوبة عليه في الآخرة، بل عقوبته في الدنيا، كما جاء ذلك في حديث عبادة بن صامت الدال يعني على ذلك. ولهذا يقولون عند أهل السنة أن الحدود جوابر وزواجر، فهي جوابر تجبر النقص، وأن الذي زنى كأنه لم يزني، والذي سرق إذا قطع كأنه لم يسرق، معنى عقوبته حصلها في الدنيا، فلا تعاد عليه العقوبة في الآخرة، لا تعاد عليه العقوبة في الآخرة. فيعني وهي أيضا زواجر تزجر الإنسان الذي يقيم عليه الحد لا يعود، وتزجر غيره أيضا إذا عرف أن من فعل هذا الفعل يعاقب بهذه العقوبة، فإنه يكون ينزجر ويبتعد حتى لا يعاقب بهذه العقوبة. ولهذا عند أهل السنة الحدود جوابر وزواجر، فلا يقال إنها زواجر فقط، ولا يقابل إنها جوابر فقط، وإنما هي جوابر وزواجر مع بعض. أحسن الله إليك، قلتم بالصلاة على من أقيم عليه الحد، ما يستثنى المنتحر أو القاتل نفسه؟ لا ما يستثنى أحد، ما يستثنى أحد، وإنما يستثنى يعني بعض الناس يتأخر عنهم الإمام أو الناس اللي لهم منزلة، أما كونه يعني يترك الصلاة عليه أصلا هذا لا يكون، ولكن يمكن أن يتخلف بعض الناس، أن يتخلف بعض الناس اللي لهم منزلة ومكانة، وفي تخلفهم يعني ردع وتخويف وزجر يعني للناس الآخرين، يعني حتى لا يقعوا في مثل هذا، لا يقعوا في مثل يعني هذا الفعل. نعم يتخلف عنهم بعض الناس يعني، وليس كل الناس، أكثر الناس يصلون. في قصة ماعز وقصة هذه المرأة الجوانية، لم يطلب في قصة ماعز المزني بها، ولم يطلب الزاني في قصة الجوانية. إيش؟ لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسأل من الزاني، من المزني بها. ماعز اعترف، ما قال لهم أين المزني بها. لا لا، الجوانية جاءت ما قال لها أين الزاني. ما يلزم، أقول ما يلزم، ما دام اعترفت بالزنا يعني الذي حصل الاعتراف من هو الذي يعرف. وأما الزاني حتى لو قالت زنا فلان لا يؤخذ بقولها، لا يؤخذ بقولها، فإذا ما في حاجة إلى السؤال، وإنما هي زنت والرسول صلى الله عليه وسلم ما سألها، ولو سألها وأجابت يعني لا يؤثر ذلك إلا إذا حصل من اعتراف. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه مسلم. وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه حصول الرجم وتكرره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال رجل رجم رسول الله رجلا من أسلم، رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، ورجلا من اليهود وامرأة، يعني يهودي رجل يعني يهوديان، يعني رجل وامرأة، يعني حصل منه الرجم يعني لهؤلاء الثلاثة، وهذا يفيد تكرر الرجم، حصول تكرر الرجم في من رسول الله عليه السلام لهؤلاء الزنات المحصنين. يمكن الاستدلال بهذا على أن صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين الحدين كما مر في الحديث السابق بأن عليه جلد مئة والرجم الثيب بالثيب. إيش؟ مر معنا حديث عبادة بن الصامت والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. نعم، بينما الحديث هذه كل الأحاديث الذي جاءت غير ذاك الحديث كلها بذكر الرجم بدون أن يكون مع جلد، كل ما جاء من الأحاديث في غير هذا الحديث يعني كله ذكر الرجم بدون جلد. ممكن نقول بالنسخ هذه الأفعال فسلم ناسخة، يمكن يقال أنها ناسخة للجلد. عدد من الأسئلة يسألون عن كيفية الرجم، كيف يكون الرجم؟ الرجم يعني بأن يعني المرأة يحفر لها حفرة وترجم بالحجارة، يعني حتى أنها ما تذهب وتنكشف عورتها، فتكون ترجع في حفرة ثم ترجم بالحجارة حتى تموت. وأما الرجل فإنه يرجم يعني ولا يلزم يكون يعني لا يعني له يحفر له حفرة، وإنما يرجم حتى يحصل الموت. والسبب في هذا الله أعلم أن أن أن أن العقوبات يعني مثل السارق تقطع يده التي سرقت يده التي حصل فيها السرقة، وهذا المحصن يعني حصلت اللذة لجميع جسده، حصلت اللذة في وقوع الفاحشة لجميع الجسد، فكانت العقوبة لجميع الجسد بأن يرمى بالحجارة حتى يموت. يسأل يقول له وضعية معينة يكون قائم جالس الرجل؟ والله الشيء الذي الشيء كل ذلك يمكن، سواء كان رمي وهو جالس، رجم وهو جالس، أو رجم وهو قائم، كل ذلك يمكن. وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، فقال خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة، ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله. ثم ذكر هذا الحديث في قصة رويجل وتصير يعني مقصود رجل، وكان يعني معناه أنه يعني تهوين لأمره، وأنه يعني في شدة ضعفه وأنه ضعيف يعني، وأنه يعني لو جلد لا يعني بمجرد أن يضرب فإنه يهلك ويتعدى جلده إلى موته. فالرسول لما قال إن يعني أن الجلد يهلكه، مش عارف لو جلد كان بين أبياتنا رويجل ضعيف خبث بأمة من إمائهم، خبث يعني حصل زنا، يعني جاءت إليه وهو ضعيف وزنا بها. نعم. لكن هو حر، هو الفاعل حر والمزني أمة. كان بين أبياتنا رويجل ضعيف حر ولا عبد؟ ما ذكر يعني ذكر ما ذكر يعني، لكن يعني إقامة الحد مو بدليل على أنه حر. نعم. هذا رجل، هذا جلد. إلا كان رجل. إلا ذكر ذكر المئة. المئة تدل على أنه حر. لأن لو كان عبدا جلد 50. نعم. لو كان عبدا جلد 50 فهذا يفيد أنه حر. عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، فذكر ذلك سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده، فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، فقال خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة، ففعلوا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن. إن هذا الحديث يعني في قصة يعني هذا الرجل الذي هو ضعيف، وأنه بضعفه يعني لو جلد يعني فإنه يموت بسبب ضعفه وهزاله، فلما قالوا أنه خبث في أمة من إمائهم يعني أنه حصل منه الزنا يعني بها، أمر بأن يقام عليه الحد وأن يجلد، وقال هو أضعف من ذلك يعني لو حصل منه أنه جلد فإنه يموت، لأنه في هزال شديد وفي ضعف شديد. فالرسول عليه السلام أراد أن يقام الحد وأن لا يسقط، وأنه يعني يفعل على قدر المستطاع، فقال خذوا عثكالا فيه 100 شمراخ واضربوه به ضربة واحدة، واضربوه به ضربة واحدة، وهذا لتأكد إقامة الحدود يعني بعد ثبوتها وبعد حصول المقتضي الذي يعني يستوجب الحد أنه يقام الحد، وأن يعني من كان مثل صورة هذا الرجل الذي هو ضعيف وأنه لا يستطيع وأنه يهلك لو قيم عليه الجلد وحصل يقام الحد اللي هو الجلد 100 جلدة، فالرسول عليه السلام أمر بأن يأخذ عتقا قنوا فيه شماريخ يعني التي هي مكان الثمر، فيضرب بها ضربة واحدة فتكون هذا بمثابة الحد له. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافا. ثم ذكر هذا الحديث عن عباس في من يعمل عمل قوم لوط، قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول، من وجدتوه يعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يقتل الفاعل لأنه حصل منه، وأما المفعول به فيقتل إذا كان مطاوعا، أما إذا كان مكرها ومجبرا وليس له حيلة فإنه لا يعاق، وإنما هذا في حق من كان مطاوعا، كان متفقا مع من فعل به اللواط، فهؤلاء يعاقبون ويقتلون يعني جميعا، لأنهم اتفقوا على الفاحشة هذا بفعله وهذا بتمكينه من غيره أن يفعل به، فكل منهما يقتل. هذا يعني يدل على خطورة يعني هذا العمل، وأنه من أقبح يعني، وأنه أشد من الزنا وأقبح من الزنا، لأن الزنا يعني كما هو معلوم يعني شيء يعني طريقه مسلوك وطريقه معروف وكل يبحث عنه، أما هذا طريقه محرم لا يجوز الإقدام عليه بحال من الأحوال، لا يجوز الإقدام عليه بحال منه، ويدل على خبث يعني من حصل منه ذلك، وعلى تناهيه بالخبث والقبح فإنه يقتل. وهذا يعني يدل على يعني يدل هذا الحديث على أنه يقتل الفاعل ومفعول به، لكن المفعول به إذا كان مطاوعا وممكنا من غيره أن يفعل به، وأما إذا كان مكرها فإنه يقتل الفاعل ولا يقتل المفعول به. نعم. ومن وجدتموه وقع على داب على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، لأن يعني كون حصل منه البهيمة مثل ما حصل في عمل قوم لوط، يعني فعل أمرا محرما وأمرا منكرا. وش بعده في الحديث؟ قال باب البهيمة بس، لا في حديث بعده، اي حديث، حديث آخر، اي حديث آخر فيما يتعلق بال، لا من خلنا عن ابن عمر أن عثمان ضرب وغرب وأبو بكر ضرب وغرب. لا لا، يعني هذا يفيد يعني بأن من فعل ذلك البهيمة فإنه يقتل وتقتل البهيمة، يعني وذلك أن البهيمة التي عمل فيها هذا الفعل يعني قد تكون يعني إن كانت مأكولة اللحم فإن يعني هذا يدل على خبث يعني لحمها، وإن كانت غير مأكولة اللحم فإن يعني ذهابها وتخلص منها يعني لا يبقى معه تذكر الفاحشة وتذكر يعني فعل هذا الفعل الذي حصل يعني لها. لم يبين صفة القتل، رجم أو نوع معين ما ذكر، قال بس القتل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر أيضا يعني الحديث يعني ذكر ما في ذكر يعني محصن وبكر وكذا. نعم. قال من وجدته قال اعملوا بهذا الشيء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول ضرب وغرب يعني جلد وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب. نعم. وأن أبا بكر ضرب وغرب يعني حصل، يعني هذا يفيد بأن هذا أيضا يعني أنه حكم محكم، لأنه فعل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وقد مر بنا في حديث العسيف أنه قال على ابنه جلد 100 وتغريب عام، يعني فثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصول ذلك من بعده يفيد بقاء هذا الحكم وعدم نسخه، كما سبق مرة بما يتعلق بالرجم، رجم رسول الله ورجمنا بعده، يعني يفيد أن هذا حكم محكم وأنه غير منسوخ. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم، رواه البخاري. وذكر هذا الحديث عن ابن عباس. نعم.